باب معرفة الصفة من تقبل روايته من نقالة الأخبار ومن ترد في النوع العاشر في إنكار الأصل تحذيف الفرع بالتكذيب أو غيره، ومن روى من الثقات عن شيخ ثقة أيضا حديثا فكذبه المروي عنه صريحا كقوله كذب علي، فقد تعارض في قولهما كالبينتين إذا تكاذبتا فإنهما يتعارضان، إذ الشيخ قطع بكذب الراوي والراوي قطع بالنقل ولكل منهما جهة ترجيح، أما الراوي فلكونه مثبتا وأما الشيخ فلكونه نفى ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور غاربا، ولكن كذبه أي الراوي ولكن كذبه أي الراوي لا تثبتا بنون التأكيد الخفيفة من أثبت بقول شيخه هذا، بحيث يكون جرحا فإن الجرح كذلك لا يثبت بغير مرجح، وأيضا فقد كذبه الآخر أي كذب الراوي الشيخ بالتصريح إن فرض أنه قال كذب بل سمعته منه أو بما يقوم مقام التصريح وهو جزمه بكون الشيخ حدثه به، لأن ذلك قد يستلزم تكذيبه في دعواه أنه كذب عليه وليس في قبول قول أحدهما بأولى من الآخر. وأيضا فكما قال التاج السكي عدالة كل واحد منهما متيقنة وكذبه مشكوك فيه واليقين لا يرفع بالشك فتساقطا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنعود لنستعرض القراءة في كتاب حسن المريد من شرط أدبية الحديث لمؤلفه الإمام السخاوي رحمه الله تعالى على ألفية الحافظ والإمام العراقي رحمة الله تعالى على الجميع. وآخر مبحث كنا توقفنا عنده هو مبحث لمعرفة صفة من تقبل روايته، لمعرفة صفة من تقبل روايته من نقلة الأخبار ومن ترد. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المبحث فصولا كثيرة. الفصل الأول في اتفاق الأئمة على قبول من اجتمع فيه الضبط والعدالة، الفصل الثاني في بيان العدالة معناها وبما تثبت، والفصل الثالث في الضبط وبما يثبت، والفصل الرابع في ذكر سبب الجرح والتعديل وهل لا بد من التصريح به وذكره وتفسيره، وهل يلزم هذا في الجرح فقط أو في التعديل أيضا أو فيهما على تفصيل سبق أن ذكرناه. الفصل الخامس في تعارض الجرح والتعديل وما الذي يسار فيه أو عليه عند ذلك، والفصل السادس في إذا ما جاء التعديل على صيغة الإبهام، إذا ورد التعديل على صيغة الإبهام يعني يقول حدثني الثقة ونحو ذلك. الفصل السابع أيضا في حكم رواية المجهول وذكر أنواع وأقسام المجهول، والفصل الثامن في ذكر رواية المبتدع والتفصيل فيها، والفصل التاسع في حكم رواية التائب إلى الكذب. وهذا من الفصل العاشر وهو في إنكار الأصل تحديد الفرع بالتكذيب أو غيره. إذا روى الراوي حديثا ما عن شيخ ونفى الشيخ التحديد فهذا هو المقصود، أن ينكر الأصل وهو الراوي تحديد الفرع أي رواية تلميذ عنه في ذلك الحديث. فما هو الحكم عندها؟ هذا كل من الأصل والفرع إما أن يكونا ثقة أو ثقتين، وإما أن يكونا ضعيفين، وإما أن يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا. فإن كانا ضعيفين فالضعف واقع على هذا الإسناد والأمر فيه ضعف، وإن كان أحدهما ضعيفا والآخر ثقة فيترجح جانب الثقة على جانب الضعيف، وإن كانا ثقتين فهنا الذي يقع الإشكال، هنا يقع ماذا؟ الإشكال، ويلد الخلاف عند أهل العلم. وعندها إذا كانا ثقتين فإنكار الأصل إما أن يكون بالتكذيب أو بعدم التكذيب. أو إما أن يجزم بالرد أو لا يجزم، هذا التفصيل، هذا إما أن يجزم بالرد قطعا أو أن لا يجزم، أي أن يقول ما حدثت أو ليس بحديث أو كذا. إذا جزم وصرح بتكذيب الراوي، فقال كذب علي لم أحدث ولم يسمعه مني ولم أحدث بهذا الحديث، فهنا نقل الاتفاق على الرد، لأن جزم الفرع بأن الأصل حدثه يلزم منه تكذيب الأصل، والأصل يجزم لأنه لم يحدثه يلزم منه تكذيب الفرع في دعواه التحديد. قالوا وليس هذا بأولى بقبول دعواه من قبول دعوى الآخر، أما إذا صرح، إذا جزم بعدم التحديد ولكن لم يصرح بالتحديد، فقال هذا ما حدثته، لم يروه عني، ما سمعه مني أو كذا، فأيضا فيه الخلاف، والأقوى القبول. أما إذا لم يجزم قبول الرواية، تقبل. أما إذا لم يجزم وله صور كثيرة فقوله لا أذكر، نسيت كأني حدث، ليس في ذهني، ما أظن أنني حدثت أو حضر مجلس التحديث، ما أظنه من حديثي ونحو ذلك، فالأقوى هاهنا والاتفاق على القبول، لأن الفرع ثقة وقد جزم ومعه زيادة علم وهو مثبت والأصل نافل وغير لازم وهو نافل. وهذا خلاصة ما ذكره بعض أهل العلم. والفقهاء من الفقهاء من سار مسل على مسلك آخر فرأوا القبول مطلقا وعند الجمهور وعند الأحناف وقول عن الإمام أحمد أنها ترد مطلقا قياسا على رد شهادة الفرع إذا انكرها الأصل. وهذا القياس فيه نظر كما سيأتي معنا في الكتاب إن شاء الله تعالى. يردون في الجملة لكن له تفصيل سيأتي في الكتاب أن أبا يوسف ومحمد بن حسن يقبلانه في جانب الله. نعم الفقهاء جموع الفقهاء. أي نعم الرد مطلقا فيه تشدد والقبول مطلقا فيه تساوي. وبعض أهل العلم سلك مسلكا آخر وهو أنهما لو تساويا فيرد وإن رجح أحدهما الآخر قدم الراجح. يعني إذا تساويا في الجزم يرد، إذا تساويا في التردد والشك والظن يرد، إذا تساويا ثقة أو ضعفا يرد. أما إذا رجح جانب على آخر فإنه يقدم الجانب الراجح، جانب الراجح. من القرآن تختلف بالحديث وكل حديث حكمه تأثر. نعم لكن الناحية العملية سيأتي إشارة إلى بعض النكت أو التدقيقات في الأحاديث. نعم قياسا على أن الأصل إذا أنكر شهادة الفرع رده. لكن عندنا قضية ما فلان باع لزيد سلعة بثمن كذا فجاء الشاهدان يشهد عندنا شاهد أصل والشاهد أفضل آخر. فالشاهد الأصل أنكر أن الآخر الذي يدعي أنه أشهده أنه أعلم بذلك، أنه أعلم بذلك. يعني عندنا شاهد وأصل وأخبر آخر بأنه شهد مجلس كذا فجاء الفرع ليشهد شهادة على الشهادة في القضاء فيها خلاف قبولها بشرطها. فقال الشاهد الفرع أخبرني الشاهد الأصل أنه وقع كذا وكذا فشاهد الأصل أنكر قال أنا لم أخبره. نعم النسيان هو لفظ عام النسيان يدخل فيه يعني تكذيبه. يعني هنا هذا الباب هذا الباب في ظنه من حدث ونسي يدخل تحته حدث ونسي. يعني إذا كذب الراوي قال أنا لم أحدث فهو يجزم أنه لم ينسى. وعندنا حاكمة إذا قال نسيت إذا قال نسيت قال العاشر في إنكار الأصل تحديث الفرع بالتكذيب أو غيره. ومن روى من الثقات عن شيخ ثقة أيضا حديثا فكذبه المروي. ذكر الثقات إخرج الضعيف لكن كل منه ضعيف إذا كان أحدهما ضايب الآخر ثقة رجح جانب الثقة. فكذبه المروي عنه صريحا كقوله كذب عليه، فقد تعارض في قولهما كالبينتين إذا تكاذبتا فإنهما يتعارضان، إذ الشيخ قطع بكذب الراوي والراوي قطع بالنقل، ولكل منهم بالنقل أي بالرواية التحديث. نعم. ولكل منهما جهة ترجيح. أي نعم، جاء الراوي كون روى ترجيح جهة ترجح جانبه أنه قال سمعت حدثني وهو ثقة فهذا يقبل، والآخر هو صاحب التحديث وأنكر وهو ثقة، هذا يقوم جانبه. نعم. أما الراوي فلكونه مثبتا، وأما الشيخ فلكونه نفى ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور غالبا. يقرب من المحصور المحصور. ولكن كذبه أي الراوي لا تثبتا، ولكن كذبه أي الراوي لا تثبتا بنون التأكيد الخفيفة من أثبت بقول شيخه هذا، بحيث يكون جرحا، فإن الجرح كذلك لا يثبت بغير مرجح. نعم، إذا قلنا بالرد لا يعني تهمة أحدهما بالكذب، لا الراوي لا الفرع ولا الأصل ولا الفرع، لأن الجرح يثبت بدليل قوي. ها نعم. وأيضا فقد كذبه الآخر، أي كذب الراوي الشيخ بالتصريح إن فرض أنه قال كذب، بل سمعته منه أو بما يقوم مقام التصريح، وهو جزمه بكون الشيخ حدثه به، لأن ذلك قد يستلزم تكذيبه في دعواه أنه كذب عليه، وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر. وأيضا فكما قال التاج السكي، عدالة كل واحد منهما متيقنة، وكذبه مشكوك فيه، واليقين لا يرفع بالشك فتساقط. يعني يقين الثقة لا يرفع بالشك الكذب. نعم. كرجل قال لامرأته إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، وعكس الآخر ولم يعرف الطائر. وهذا قال زوجته طائر مرة، قال إذا كان غراب فأنت طالق، والآخر قال إذا لم يكن غراب فأنت طالق، هو أكيد يا غراب يا أنه غراب هذا ولا لا، فإنه لا يمنع واحد منهما من غشيان امرأته، من غشيان امرأته، مع أن إحدى المرأتين طالق. نعم، يعني لا يمنع من حل امرأته له. ايوه. وهذا بخلاف الشاهد، فإن الماوردي قال إن تكذيب الأصل جرح للفرع، والفرق غلظ باب الشهادة وضيقه. والفرق غلظ والخبر، والفرق مبتدأ، غلظ باب الشهادة وضيقه. وكأنه أراد في خصوص تلك الشهادة ليوافق غيره. طيب، هنا قال بخلاف الشاهد، الموقع قال إن تكذيب الأصل جرح للفرع، قدح فيه يعني يشهد بشيء كذبه الأصل فيه، وما هو الفرق؟ قول كون الشهادة بابها أغلظ وأضيق، وليس تعظيما لها على الشريعة، وإنما لأنها تعلق بحقوق العباد مبناها على الظاهر، وحقوق العباد مبناها على المشاحة، كأنه أراد في خصوص تلك الشهادة ليوافق غيره، يعني كأنه أراد تكذيبه بهذه الشهادة فقط. نعم. وإذا تساقط في مسألتنا فردد أيها الواقف عليه ما جحد الشيخ من المروي خاصة لكذب واحد منهما لا بعينه، ولكن لو حدث به الشيخ نفسه أو ثقة غير الأول عنه ولم ينكره عليه فهو مقبول. فإذا كنا بالتساقط فرض ما جحده الشيخ في هذا الحديث فقط لكذب واحد منهما لكن لا بعينه لا بعينه. وبالتالي لو كان هذا الشيء قد روى عنه تلميذ أحاديث كثيرة حديث واحد قال هذا ما حدثته أو قال لم أحدثك أو لم تروي عني أو لم تسمعه مني فالإشكال يقع في ذلك الحديث ولا يصحب على كل الأحاديث إلا إذا نفى فيكون الحكم هذا منزل على ماذا؟ على الحديث بعينه الذي أنكره وكذب أن يكون سمعه منه. أما إذا وبالتالي فيكون الحديث من هذا الوجه مردود مردودا. لكن لو حدث به الشيخ نفسه حدث به من طريق آخر أو ثقة غير الأول عنه راو آخر تلميذ آخر روى الحديث عنه ولم ينكر عليه فإنه مقبول فهو ماذا؟ فهو مقبول. وهذا الذي يحتاج أن ننبه فيه إليه فيه على التفصيل. يعني إذا قال الشيخ كذب الراوي أن يكون سمع منه ها هنا عندنا حالات حال ما إذا أنكر الشيخ أن يكون الحديث من حديثي أصلا وهذا ليس بحديثي لم أروه هذا الحديث ليس بحديثي ولم أروه ولا سمعته عن من تقول كان يقول لم أسمعه من الزهري أو لم أسمعه من أبي سلمة أو لم أسمعه من شيخ من مشايخي مثلا. هذه حالة. الحالة الثانية أن ينكر أن يكون سمعه منه فلان لا أن يكون منكرا للحديث بكله أن يقول فلان لم يسمعه منه. والحالة الثالثة أن يرد الحديث من ثقة آخر غير الأول يرويه عن الشيخ الذي أنكر رواية أحد الفروع وهذا يرجع إلى الثاني على كل وهذا يرجع إلى الثاني على كل هذا لا يرجح رواية الفرق ها؟ وهذا لا يرجح رواية الفرق وقول الفرق أي فرق؟ فرق الفرق فهنا هنا سيأتي أستاذ يأتي التحديث به من طريق آخر غير الفرع الذي يكذب واضح؟ فإذا كان الشيخ أنكر كون الحديث من حديثه أصلا وهذا ليس من حديثه ولم أروي فهنا إما أن يكون تفرد عنه هذا أو روى عنه غيره. إذا جاء سهيل بن أبي صالح أو غيره فقال هذا الحديث ليس من حديثي لم أروي عن أبي ولا عن فلان هذا ليس من حديثي أصلا فهل تفرد عنه واحد أو روى عنه أكثر من واحد؟ لا شك الكلام في ماذا؟ في الجانب أن يكون كل منهما ثقة ليس إذا كانا ضعيفين أو أحد الجانبين ضعيفا. فإذا أنكر الحديث قال ليس بحديثي أصلا وكان قد تفرد عنه هذا الراوي فها هنا قد يرجح جانب الرد قد يكون لسطح فرصته كما نقلوا عن أكثر أهل الحديث أن يرد. لكن إذا قال ليس بحديثي أصلا وقد رواه عنه غير واحد من الثقات فإنكاره تغليب لجانبه على جانب الجماعة هذا الجانب قد يقوي هذه الحالة قد يتقوى الجمع عنه ويجزم بأنه نسي أو يغلب على الظن نسيان. أما إذا أنكر رواية الواحد فقال أنت لم تروي عنه ورواه عنه غيره فالحديث ثابت والأمر من ذلك سهل لثبوت الحديث يبقى فقط نقاش في هذا الطريق هل حقيقة هو جاء من الطريق أو لم يأت. نعم. والحالة الثالثة ترجع للثانية وهو أن يكون قد يعني جاء من طريق غير على الفرع الأول ولم ينكر الأصل فيثبت الحديث عند ذلك، فيثبت الحديث عند ذلك. وإنكار الحديث من رواية الفرع إنما تكون من هذا الطريق، لأن الفرع قد يكون له في هذا الحديث غير شيخ واحد، إذا أرد يرد الطريق من هذا الشيخ الذي أنكر رواية الفرع. لكن لو روى مثلا هذا الفرع الحديث عن أكثر من أصل واحد وكذبه أصل واحد وباقي الشيوخ ما كذبوا ولا أنكروا رواية، فتقبل الرواية عن باقي الأصول الأخرى. قال: كل هذا إذا صرح بالتكذيب، فإن جزم بالرد بدون تصريح كقوله ما رويت هذا أو ما حدثت به قط أو أنا عالم أنني ما حدثتك أو لم أحدثك، فقد سوى ابن الصلاح تبعا للخطيب وغيره بينهما أيضا. وهو الذي مشى عليه شيخنا في توضيح النخبة، لكنه قال في الفتح إن الراجح عندهم أي المحدثين القبول، وتمسك بصنيع مسلم حيث أخرج حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس: ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، مع قول أبي معبد لعمرو: لم أحدثك به. ما ذلك أخرجه مسلم، لأن هنا لم يصرح بالتكبير وإنما نفى. نعم. فإنه دل على أن مسلما كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلا، وكذا صحح الحديث البخاري وغيره، وكأنهم حملوا الشيخ في ذلك على النسيان كالصيغ التي بعدها. يؤيده قول الشافعي رحمه الله في هذا. قال كذلك صح الحديث. قال: وكذا صحح الحديث البخاري وغيره. نعم. وكأنهم حملوا الشيخ في ذلك على النسيان كالصيغ التي بعدها. نعم، كالصيغ التي بعدها، أي بعد ما ذكر ما رويت ما حدثتك، أنا عالم أنني ما حدثتك لم أحدثك، وهكذا. طيب، قول أبي معبد لعمر لم أحدثك به، هذه الزيادة هي عند مسلم، هذه تفرد بها مسلم ليست عند البخاري. قول أبي معبد لعمر لم أحدث، فقال عمر: قد حدثتني، هذه عند مسلم تفرد بأصول سيد البخاري. لهذا قال الشافعي رحمه الله: كأنه نسي أنه حدث. نعم، لقد أنا وأفراد مسلم حتى ينتبه. كذا صح الحديث البخاري، يعني رواه البخاري الصحيح، لكن ما ذكر الزيادة. نعم. يؤيده قول الشافعي رحمه الله في هذا الحديث بعينه: كأنه نسي بعد أن حدث. بل قال قتادة حين حدث عن كثير بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بشيء، وقال كثير: ما حدثت بهذا قط، إنه نسي. قتادة قال: إنه نسي. وإيش قال كثير بن كثير عن أبي سلمة؟ ما حدثت بهذا قط، يعني ما قال ما حدثته، وإنما ما حدثت، يعني أبد نفى أن يكون حديث. وقال قتادة: إنه نسي. نعم. لكن إلحاق هذه الألفاظ بالصورة الأولى أظهر، ولعل تصحيح هذا الحديث بخصوصه لمرجح اقتضاه تحسينا للظن بالشيخين، لا سيما وقد قيل كما أشار إليه الفخر الرازي: إن الرد إنما هو عند التساوي، فلو رجح أحدهما عمل به. هذا قول الرازي الذي أشرت إليه سابقا، قلت هناك قول يرى إذا تساوي رد، وإذا رجح جانب الآخر قدم الراجح. قال: ولعل الحديث هنا قبل لمرجح اقتضاه، وهو ماذا؟ تحسين الظن بالشيخين. لكن مثل هذا له أمثلة كثيرة، والخطيب له جزء في هذا في من حدث ونسي، وإن كان غير لم يطبع، لكن جمعه السيوطي وزاد عليه شيئا من الأمثلة فذكر نحو 18 حديثا فيها تصريح كل راوي أو فيها تصريح الرواة على أنه لم يحدث بكذا. ومن ذلك حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، فإن فيه إنكار أصل من الأصول عن الفرع، أي أن يكون حدث الفرع. أظن سهيل بن أبي صالح أنكر أو غيره، قال ما حدثته، وقد قبل الحديث ولم يروي البخاري في الصحيح لكن صححه هو وغيره، وإن كان الحناد يردونه. نعم. قال شيخنا: وهذا الحديث من أمثلته. هذا مع أن شيخنا قد حكى عن الجمهور من الفقهاء في هذه الصورة القبول، وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد الرد قياسا على الشاهد. وبالجملة فظاهر صنيع شيخنا اتفاق المحدثين على الرد في صورة التصريح بالكذب وقصر الخلاف على هذه. وفيه نظر، فالخلاف موجود في فمن متوقف ومن قائل بالقبول مطلقا، وهو اختيار ابن السكي تبعا لأبي المظفر بن السمعاني، وقال به أبو الحسين بن القطان، وإن كان الآمدي والهندي حكي الاتفاق على الرد من غير تفصيل. يعني الرد مطلق، رد مطلقا، يعني منهم حمل حتى يقبل حتى لو صبح بالتكذيب. نعم. وهذا له وجه، لكن الحديث كل حديث بحسبه. نعم. وهو مما يساعد ظاهر صنيع شيخنا في الصورة الأولى وينازع في الثانية، ويجاب بأن الاتفاق في الأولى والخلاف في الثانية بالنظر للمحدثين خاصة. يعني من نقل القبول مطلقا والأقوال الأخرى للتعارض يمكن أن يجاب عنها بهذا التفصيل، فيكون الاتفاق في الصورة الأولى ويتصريح بالكذب، والخلاف وارد في الصورة الثانية وهو خلاف بين المحدثين، فالاتفاق في الصورة الثانية يكون عند الفقهاء. نعم. وأما لو أنكر الشيخ المروي بالفعل كأن عمل بخلاف الخبر فقط، هذا الإنكار القولي سابقا، ثم الآن إنكار الفعلي، كان يعمل بخلاف الحديث. نعم. قال: وأما لو أنكر الشيخ المروي بالفعل كأن عمل بخلاف الخبر فقد تقدم في الفصل السادس قريبا أنه لا يقدح في الخبر ولا في راويه، وكذا إذا ترك العمل به. سبق الفصل السادس في التوثيق على الإبهام، هل يقبل أو لا، وهل عمل العالم بحديث الراوي يعد توثيقا له وتعديلا أو لا. قلنا في المقابل إذا ترك العالم الحديث لا يعد هذا طعنا في الراوي. نعم. وهل يسوغ عمل الراوي نفسه به من حيث لم نقبله منه؟ حيث لم نقبله منه. الذي روى الحديث فقال له الأصل ما حدثته، وهو قد روى الحديث، هل يقال أنه لا يعمل بالحديث أو أنه يعمل به؟ قال: الظاهر نعم، يعني يسوغ له العمل به، يسوغ له العمل به، وهذا يظهر أقوى. ومما يؤيده من الفروع الفقهية من رأى الهلال وحده هل يصوم أو يفطر، خلاف، هل يصوم يفطر خلاف، لكن الأقوى كما ذكرنا أن يصوم ويفطر مع الجماعة، باعتبار ماذا؟ باعتبار حديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. لكن لو رآه حيث لا جماعة وكان وحده فإنه يصوم ويفطر كما قال الشيخ الإسلام. نعم. قال: الظاهر نعم إذا كان أهلا، قياسا على ما سيأتي في سادس أنواع التحمل فيما إذا أعلم إذا أعلم الشيخ الطالب بأن هذا مروي، ولكن منعه من روايته عنه إذ لا فرق. نعم. هذا كله إذا لم يذكر الشيخ أن المروي ليس من حديثه أصلا، فإن صرح بذلك فلا، حتى لو رواه هو ثانيا لا يقبل منه، بل ذاك مقتضى لجرحه وفيه نظر. يعني قال لا إذا لم ينكر الحديث أصلا، أما إذا أنكر الحديث قال هذا ما هو حديثي أصلا، ما حدثت به، هذا لا يقبل يرد. طيب إذا رجع الشيخ فقال وحدث به، قال لا يقبل منه كذلك، وهذا فيه نظر كما قلنا. ثم إن ما تقدم فيما يرده الشيخ بالصريح أو ما يقوم مقامه يعني فيه نظر، إذا قال ليس هذا الحديث ليس بالحديث ولم أحدث به، ثم بعد ذلك رجع وحدث به، فقال لا يقبل منه، ينظر ينظر ما هي العوامل التي جعلته ينكر الحديث وأنه من حديثه، وما الذي جعله يثبته، لربما لما أنكر لم تقوى القرائن على إثبات كونه من حديثه، ثم رجع ورجع ورجع حتى ماذا، حتى ثبت عنده أنه حدث به ورجع. نعم. قال ثم إنما تقدم فيما يرد الشيخ بالصريح أو ما يقوم مقامه كما شرح، وأما إن يرده بقوله لا أذكر هذا أو لا أعرف أني حدثته به أو نحوهما من الألفاظ التي فيها ما يقتضي نسيانه، فيغلب على ظني أنني ما حدثته بهذا أو لا أعرف أنه من حديثي، والراوي جازم به فقد رأوا أي الجمهور من المحدثين قبوله، والحكم للراوي الذاكر كما هو عند المعظم من الفقهاء والمتكلمين، وصححه غير واحد منهم الخطيب وابن الصلاح وشيخنا، بل حكى ابن حجر في البالية وهو الكلام السابق. نعم. بل حكى فيه اتفاق المحدثين، لأن الفرض أن الراوي ثقة جزما فلا يطعن فيه بالاحتمال، إذ المروي عنه غير جازم بالنفي، بل جزم الراوي عنه وشكه هو قرينة لنسيانه. غير جازم بالنفي، بل جزم الراوي عنه، بل جزم الراوي عنه وشكه هو قرينة لنسيانه، الراوي عنه جزم وهو يشك. نعم. وحكي الإسقاط في المروي وعدم القبول، وعدم القبول عن بعضهم بكسر الميم أي بعض العلماء، وهم قوم من الحنفية كما قال ابن الصلاح، ونسبه النووي في شرح مسلم للكرخي منهم، بل حكاه ابن الصباغ في العدة عن أصحاب أبي حنيفة. لكن في التعميم نظر، إلا أن يريد المتأخرين منهم لا سيما، وسيأتي في المسألة الثانية من صفة رواية الحديث وأدائه عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه يجوز له روايته. وهذا له صور كثيرة وله أمثلة، هذا النقل يدل على أن أبي يوسف ومحمد بن الحسن لا يردان مثل هذا محدث ونسيه، كما هو مشهور لأنه مذهب الأحناف، قال ليس على التأميم، ليس على التأميم، بل منهم من يقبله يؤيده الصورة المنقولة عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن، لمن وجد في كتابه حديثا ما فيقول وجدت في كتابي، وهذا موجود يذكره ابن أبي شيبة وأيضا ونقله أيضا مسلم في صحيحه في روايته عن أبي بكر بن شيبة أنه وجد في كتابه. موجود. ها؟ موجود. هو وجد في كتابه بخط يده. بخط يده. نعم. شك. ها؟ الحكم الشافعي. لا لا يعني يجوز هذا له أن يرى. الحكم الشافعي ليس شافعا. تراحب ونافع. هو يعني ليس حافظا. ليس حافظا للحديث. وجد بينما يراجع كتابه هو ضابط لكتابه. أو هو ضابط صدرا وكتابا. لكن وجد في كتابه حديثا فغاب عنه، فأمانته صارت قال وجدت في كتاب كذا، وجدت في كتاب كذا. نعم. قال ويتأيد بقول إيكيا الطبري إنه لا يعرف لهم في مسألتنا بخصوصها كلام، يعني يتأيد على أن هذا القول المنسوب للأحناف ليس على العموم، إذ لا يعرف للمتقدمين قولا في هذه المسألة ولا كلام. نعم. إلا إن أخذ من ردهم حديثا إذا نكحت المرأة بغير إذن والدها فنكاحها باطل. أي نعم، وهذا في كتب الفقه تجد قول الأحناف في إجازة النكاح بغير ولي، ويناقشون الجمهور في هذا الحديث بأن راويه قد أنكر شيخه تحديثه عنه. قال لم أحدث. نعم. الذي ذكره ابن نعم أي نعم الأحناف يقولون يعني ثم هو خلاف بينهم في الحديث يردني خلاف الحديث هل هو مرسل أو موصول ورجح من البخاري وغيره الوصف. هنا الحديث يردونه ويقولون الأصل أنكر رواية الفرض الناحية الفقهية تجد هذا فيقول في الفرضي أنه لا يعرف للأحناف في مسألة من حدث ونسيح كلاما في القبل إلا أن يؤخذ هذا من ردهم بهذا الحديث فيقال أن هذا هو مذهب. نعم. الذي ذكره ابن الصلاح في أمثلة من حدث ونسي. نعم. وذكر هذا الحديث. وذكر الرافعي في الأقضية أن الحقيقة إذا كان ردهم في مسألة فقهية يرد الحديث بوجه ما فينظر إذا كان الأصل هو هذا الأصل رد الحديث وهذه الجزئية فيكون هذا هو أصلهم وهو أن من حدث ونسي يرد حديثا. أما إذا ذكروه استئناسا وعمدتهم وتأويلهم على أدلة أقوى فقد لا يمكن ولا يقوى أن يجعل هذا له كأصل وقول حتى تضاف إليه قضايا أخرى لأنه ما يمكن أن يؤخذ أصل الإمام ما يمكن يؤخذ بمسألة فقهية واحدة قد يؤخذ إذا كان فيه ما يدعى التصريح لكن إذا كان هناك ما يعني فيه احتمال فلا يجزم بأنه أصله. نعم. قال وذكر الرافعي في الأقضية أن القاضي ابن كج حكاه وجها عن بعض الأصحاب ونقله شارح اللمع يعني بعض الأصحاب الشافعي يعني الرافعي الشافعي هو شافعي. نعم. ونقله شارح اللمع عن اختيار القاضي شرح اللمع كثير اللمع لإسحاق الشيرازي شرحه نفسه وشرحه غيره. نعم. عن اختيار القاضي أبي حامد المروروذي وأنه قاسه على الشافعي المروروذي ولا المروروذي المروروذي يظهر لي في مآلف بالنسبة هذه المروروذي لكن نراجع الأنساب. نعم. هذا نسبة ممكن وعلى واحد العالم المروذي نسبة أقول المروذي نسبة إيه نسبة مشهورة المروذي وليس المروروذي يعني هل هنالك نسبة أخرى بهذا المروروذي أو المروذي أو لا أقصد أنه صاحب اليوم يعني لأن الكلام هنا الشافعي يشفي نعم. وتوجيه هذا القول أن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في النفس ولكن هذا يعني قول الأحناف. نعم. ولكن قول الأحناف الذين يقولون بالرد هو العمدة في قول الأحناف ثم ذكر أن بعض الشافعية حكاهم بعض الأصحاب كيف يرد قولهم أو توجيه القول قالوا الفرع تابع للأصل فإذا أثبت الأصل ثبت ما جاء به الفرع وإذا أنكر الأصل فيرد الفرع لأنه تبع له. نعم. قال ولكن هذا متعقب فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه فالمثبت الجازم مقدم على النافي خصوصا الشاك. نعم. قال شيخنا وأن قياس ذلك بالشهادة يعني على الشهادة إذا ظهر توقف الأصل ففاسد لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترق. واضح شهادة الفرع ما دام الأصل موجود فيها هو أولى أن يشهد على أن بعض المتأخرين كما خلاف الحديث إذا كان الذي حدث الحديث موجود وأضاوي عنه موجود فإذا رواه الفرع وقال حدثني فلان وذكر لا يقبل منك حتى ما دام من حدثك موجود هو الذي نعم نعم نعم هذا من أوجه على أن بعض المتأخرين كما حكاه البلقيني قد أجرى في الشهادة على الشيء. البلقيني وين؟ مش كتاب البلقيني. ها؟ قد أجرى في الشهادة على الشهادة الوجهين فيما لم ينكر الحاكم حكمه بل توقف. نعم. مشهور. لأن البلقيني. لا مش شهادة الشهادة في الوجهين فيما لم ينكر الحاكم حكمه بل توقف. والأوفق هناك لقول الأكثرين قول الشهادة في حكمه فاستويا. طيب ذكر طيب هنا قال هذا الحجر القياس عن الشهادة فيها فرق لما ذكر. ومع ذلك فالبلقيني حكى عن بعض المتأخرين أنه أجرى في الشهادة على الشهادة الوجهين يعني قبول وعدم القبول، وهذا مبني على ما إذا لم يمكن الحاكم حكمه، يعني إذا شهد الفرع مع وجود الأصل عند الحاكم والحاكم قبل شهادة الفرع ولم ينكرها فإنها ماذا؟ تقبل بل توقف، وقيل لا تقبل. والأوفق هناك لقول الأكثرين قول الشهادة بحكمه فاستويا. قال على أن بعض المتأخرين كما حكاه البلقيني قد أجرى في الشهادة على الشهادة الوجهين فيما لم ينكر الحاكم، يعني سبق أنها لا تقبل لكن هنا حكى الوجهين يعني قد يقبل وقد لا، لكن في أي حالة فيما لم ينكر الحاكم حكمه بل توقف، يعني لم إذا أنكر خلاص قال نريد شهادة الأصل الفرع، لكن إذا توقف ولم ينكر فقيل شهادة الفرع تقبل وقيل لا تقبل. قد أجرى في الشهادة على الشهادة الوجهين، الوجه هذا يعني يطلق عند الشافعية وأيضا عند غيرهم تخريجا، لأن عندهم القول وعندهم الرواية وعندهم الوجه، فالقول هو قول الإمام الذي يصدق به، قال هذا ينقل عن صاحب المذهب قولا، والرواية تنقل عن تلاميذ، هذا رواية عن مالك، هذه رواية ابن القاسم، وهذه رواية ابن وهب، وأيضا عند الشافعية رواية المزني أو رواية البويطي أو كذا. وأما الوجه فهو كأنه تخريج على أصل أو فرع، أن ينظر إلى وجه فقهي أو إلى مسألة فقهية فيقال فيما لا نص فيه عن الشافعي أو عن مالك وغيره، وهذه المسألة القول فيها كذا، وهو وجه عند الشافعي وهو وجه عند الشافعية أو عند المالكي أو كذا، وقوله قد أجرى في الشهادة على الشهادة الوجهين كونها تقبل وكونها لا تقبل، لماذا؟ إذا كان الحاكم لم ينكر شهادة الفرع وإنما توقف فيها. أيوه. والأوفق هناك لقول الأكثرين قول الشهادة بحكمه فاستويا. نعم. ما؟ قول قانون. نعم. القول قانون. والأوفق هناك لقول الأكثرين. قبول. الأظهر هنا أنه قبول. يقول في اسماء أخرى في المغيب علي حسين محاسن الاصطلاح لعل الصواب بل الصواب. قبول. وقول الأكثرين هنا قبول الشهادة وعليه فيستوي مع رواية الفرع وإن أكثر الأصل. الشهادة بحكمه بحكم شهادة الفرع استوى يعني استوى مسألة حديثية من المسألة فقهية. كيف؟ كيف يستوي الفرع والأصل؟ إذا استوى الفرع والأصل إذا تقبل يعني رجع إلى نفس درجة. إذا استوى الفرع والأصل تقبل شهادة وإذا قبلت الشهادة في مسألة فقهية ترجع عن الحديث بقبول رواية الفرع إلى أنفى الأصل. لا قال محرر رواية قياس الشهادة فأسد لأن الشهادة الفرع لا تسمى مع الخبرة على شهادة الأصل خلاف الرواية فافترق. لكن بعضهم قال في الشهادة أن فيها وجهين وجهان قبول والرد والأوفق هنا بقول الأكثرين أن تقبل هاي نعم بحكمه فاستويا وعند عليه فتقبل. نعم وفي المسألة دي قال وفي المسألة قول آخر وهو إن كان الشيخ رأيه يميل إلى غلبة النسيان أو كان ذلك عادته في أو كان ذلك عادته عادته في محفوظاته قبل الذاكر الحافظ وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلا بذلك الخبر رد. فقلما ينسى الإنسان شيئا حفظه نسيانا لا يتذكره بالتذكير والأمور تبنى على الظاهر لا على النادر. قاله ابن الأثير وأبو زيد الدبوسي من الإحناف. يعني هذا قول آخر ينظر إلى الراوي إن كان غالب عليه النسيان يرجح جانب المثبت لكن هذا ترجيح هذا ترجيح باعتبار الراوي نفسه فهذا مرجح خارجي والكلام على أصل المسألة. أما المرجحات التي تحيط فقلنا هذا لكل حديث حكمه الخاص. نعم وقد صنف الدارقطني واضح هذا إن كان الشيخ رأيه يميل إلى غلبة النسيان أو كان ذلك عادته في محفوظاته قبل الذاكر الحافظ وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلا بذلك الخبر رد. قلما ينسى الإنسان شيئا حفظه النسيان لا يتذكره إذا كان غلب علي النسيان يقبل أما إذا غلب علي الجهل قال لا أعرفه قال قلما يكون حافظا لشيء ثم يجهله مطلقا يقول ليس من حديثي فهذا الحالة قال يرد والأمور تبنى على الظاهر لا على النادر يعني يندر جدا أن يحفظ حديثا ثم ينسى على الإطلاق فيقول ليس من حديثي فهذا لا يكون إلا لا ليس من حديثه هذا المقصود. نعم هذا المقصود هذا في الحقيقة ترجيح بأمر خارج يتعلق بالراوي نفسه والأصل. نعم وقد صنف الدارقطني ثم الخطيب من حدث ونسب وفيه ما يدل على تقوية المذهب الأول على تقوية المذهب الأول الصحيح لكون كثير منهم حدث بأحاديث ثم لما عرضت عليه لم يتذكرها لكن لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يرونها عن الذي يرونها صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم. أيوة ولذلك هذا يدل على القبول. يعني شيخ ابن بصيح صار يقول حدثني فلان عني أني حدثت كأبي معبد أيضا حدثني عمرو الجنار أني حدثت عن ابن عباس فروايتهم بعده بهذه الطريقة يدل على أنهم قبلوا. قال ولذلك أمثلة كثيرة كتاب الخطيب كما ذكرت اختصره السيوطي وزاد عليه مطبوع. نعم كقصة حديث الشاهد واليمين الذي لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. هذا الحديث نعم. إذ نسيه سهيل بن أبي صالح الذي أخذ أي حمل عنه عن أبيه عن أبي هريرة. هذا هو المثال الذي فيه إنكار سهيل بن صالح، ليس لا نكاح إلا باليمين أو لعله كل منهما، يعني كل منهما تراجع الحديث أنكح إلا بالولي. من الذي أنكر؟ قال لم أحدث. نعم. لا ذكر أحاديث يذكر الحديث أن فلان حدث عن فلان، وفي الأخير يقول فلان ما حدث. يقول الجمعة في هذا تراجع له سيئة شيء. لا بعدين صار بعد ذلك الشيخ يقول حدثني فلان أني حدثته. خلي يقول نعم وضع. اي نعم. كان يرويها من رواه له. كن هو نسي. هو يقول حدثني فلان أني حدثت عن فلان. صار الحديث يرويه عن تلميذه يخبره أنه هو سمع شيخا. والله. لا شك. إنكاره قوي للحديث، كيف يحدث به عن حديث؟ إذا كذبه خلاص لا يحدث. هذا الترجحين أنه أن ما جاء به التلميذ يؤخذ به. كان أقر بالنسيان. أما إذا كان ينكر كذا فلان كذاب. تثق دائما في التلميذ. لا شك. يقول فلان كذاب، هذا تلميذي كذاب يكذب عليه. يقول أني حدثت ولم أحدث. لكن ما دام صار يقول حدثني فلان أني حدثت عن فلان هذا يدل على أنه يثبته به. يعني أنت إذا ترجعت القواعد السابقة من مثبت مقدار الناس هذا توضيح. توضيح. أما من حيث الأمثلة فخلال التقليد وتتبع الحديث قد تجد. نعم. قال فكان سهيل بعد بضم الدال على البناء عن ربيعة وابن أبي عبد الرحمن عن نفسه يرويه فيقول أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أنني حدثته إياه ولا أحفظه هذا يعني غاية في الدقة والأمانة والاحتياط. نعم. قال عبد العزيز الدراوردي وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان يحدث به عمن سمعه منه. ها أيضا سهيل وقع منه هذا، فهنا الذي نسي هو ربيع وسهيل حدثه، وفي أحد الأخرى سهيل نسي وصار يحدث عن تلميذه عن نفسه. أظن منها حديث لا نكاح بولي تراجعه. نعم. وفائدته سوى ها؟ كل ما نسي ليش؟ لم يشر أنه من رواية سهيل خرج أنيفا. ها؟ حديث خرج أنيفا. إيه مخرج إيه لكن لم يشر إلى المحقق. المحقق ولقى المخرج. إيه. مما علق كلامه. إيه نعم. على كلامه. نعم. أيوة زين. نعم وصل. قال وفائدته سوى ما تضمنه من شدة الوثوق بالراوي عنه مما لم يذكره ابن صلاح الإعلام بالمروي. طيب أعد فائدته. وفائدته سوى ما تضمنه من شدة الوثوق بالراوي عنه. ها يعني الفائدة هنا أن الشيخ يثق في الراوي ثقة كبيرة حيث صار يحدث بالحديث عن تلميذه عن نفسه، لكن من الفوائد مما لم يذكره ابن الصلاح. اكتب هذا من زيادات المؤلف على ابن الصلاح. من زيادات المؤلف على ابن الصلاح. مما لم يذكره. هذه الفائده الاعلام بالمروي، وكونه يضيعه بضم أوله من أضاع إذ بتركه لروايته يضيع. هذا الفائدة أن لا يضيع هذا المروي، فلو تركه الفرع لإنكار الأصل ضاع. نعم. ومن ظريف ما اتفق في المعنى أن أبا القاسم بن عساكر وهو أستاذ زمانه حفظا وإتقانا وورعا حدث قال سمعت سعيد بن المبارك الدهان ببغداد يقول رأيت في النوم شخصا أعرفه ينشد صاحبا له أيها الماطل ديني أملي وتماطل علم القلب فإني قانع منك بباطل. وحدث ابن عساكر بهذا صاحبه الحافظ أبا سعد بن السمعاني قال أبو سعد فرأيت ابن الدهان فعرفت ذلك عليه فقال ما أعرفه. قال أبو سعد ابن عساكر من أكمل من رأيت جمع له الحفظ والمعرفة والإتقان. ولعل ابن الدهان نسي. ثم كان ابن الدهان بعد ذلك يرويه عن أبي سعد عن ابن عساكر عن نفسه. هذا من الأمثلة التي وقعت بين أهل العلم. قال الخطيب في الكفاية ولأجل أن النسيان غير مأمون على الإنسان بحيث يؤدي إلى جحود ما روي عنه وتكذيب الراوي له كره من كره من العلماء التحديث عن الأحياء. هذا وجهه. وكان يقول حديث عن من مات يقول هنا قصة توقعت الشارع رحمه الله تعالى فقال لا تحدث عن الأحياء وإنما حدث عن الأموات لأن الحي قد يحدث وينسى فإذا حدثت عنه قال ماذا؟ قال ما كل وقد وقعت فتن وتراشق بما تراشق به بعضهم في زمن ما أدري إذا كان أدركت الكفر أو لا من أجل مثل هذا. فقيل لفلان قد قلت كذا قال ما قلت. فقيل له نجعلها من باب من حدث الناس ولم يضبط المسألة بعضهم فصار يترامى كل يرمي كل من آخر بالكذب يرمي كل من آخر بالكذب. نعم. قال منهم الشعبي فإنه قال لابن عون لا تحدثني عن الأحياء. ومعمر فإنه قال لعبد الرزاق إن قدرت أن لا تحدث عن حي فافعل. والشافعي بالإسكان نهى ابن عبد الحكم هو محمد بن عبد الله يروي أي عن الرواية عن الحي وهو كما أشار إليه الخطيب قريبا دون ابن الصلاح لأجل خوف التهم إذا جزم الشيخ بالنفي وذلك فيه وهو كما أشار إليه الخطيب قريبا دون ابن الصلاح. هذا الأمر مما ذكره الخطيب ولم يذكره ابن الصلاح. واضح؟ ها؟ نعم إذا جعلت دون الجن مما ذكره الغلط. ذكره الخطيب. هناك السيوطي له زيادات يذكرها في التدريب نقرأه مع بعض الإخوة مرت معنا زيادات كثيرة أيدناها وأيضا حافظ ابن كثير في مختصره مرت معنا قيدنا بعض الزيادات. والسيوطي أيضا في ألفيته له زيادات على العراق ألفية العراق مع أن العراق له بعض الزيادات على المصر وهنا أيضا في زيادات. هذه ممكن يكون تجمع على أنها زيادات على الأصل الذي تركز عليه وهو مقدمة الصلاة. نعم. قال لأجل خوفهم التهم إذ جزم الشيخ بالنفي وذلك فيما رويناه في مناقبه إذا جزم. نعم. وذلك فيما وذلك فيما رويناه في مناقبه والمدخل كلاهما. أي نعم المدخل البيهقي ومناقب الشافعي البيهقي كلاهما هل موجود مناقب المدخل موجود مطلوب منه في الجنة دي بعض المباحث فيه وهو دي ينبغي لطالب العلم أن يقرأ الكتاب. المدخل مهم جدا المدخل للسنن مهم في فيه جملة من آداب العلم وفضله وآداب الطالب أيضا. كما ناقب الشافعي وجود ابن أبي حاتم هذا مقبول أو نعم مقبول، لكن الدنيا قيمة أدنى ما رأيك؟ ما رأيك؟ نعم. قال كلاهما قال كلاهما للبيهقي من طريق أبي سعيد الجصاص عن محمد بن قال كلاهما للبيهقي من طريق أبي سعيد الجصاص عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت من الشافعي حكاية فحكيتها عنه فنميت إليه فأنكرها قال فاغتم أبي لذلك غما شديدا وكنا نجله. أعبا أيام طريت النقل عن الناس وعن الأحياء خاص لا تكذب. نعم. قال فقلت له يا أبا أنا أذكره لعله يتذكر فمضيت إليه فقلت له يا أبا عبد الله أليس تذكر يوم كذا وكذا في الإملاء؟ فوقفته على الكلمة فذكرها ثم قال لي يا محمد لا تحدث عن الحي فإن الحي لا يؤمن عليه أن ينسى. لكن قد هذا أمر مهم ترى لطالب من آدابه في مجالسه وفي نقله عن مشايخه أو زملائه، هذا يعني أمر مهم ينبغي أن يتغير وأن ينضبط وأن يضبط نفسه. نعم. يعني حتى لا يرمى بالكذب أو يرميه غيره بالكذب أو يرمي غيره هو بالكذب، فأدب نعم. قال لكن قد قيد بعض المتأخرين الكراهة بما إذا كان له طريق آخر سوى طريق الحي، أما إذا لم يكن له سواها وحدثت واقعة فلا معنى للكراهة. يعني إذا كان هناك طريق آخر فلا يذكرها، لأنه يعني إذا كذبه هذا لا يعرف يكذبه الثاني، ف يعني يحدث عن من يثبتها لا عن من ينفيها. أما إذا كان الطريق واحد فهذا لا يمكن أن يسكت عنه لأنه قد يعد من كتمان ذلك. نعم. لكن المقصود أن طريقة الإنسان في النقل لا يستاهل. أيوة. لما في الإمساك من كتم العلم. لما في الإمساك الشيء الذي جاء فيه الوعيد على كتم العلم. أيوة. وقد يموت الراوي قبل موت المروي عنه فيضيع العلم إن لم يحدث به غيره. إن لم يحدث به غيره. يعني هذا الذي سمع عن غيره إذا لم يحدث قد يموت قبل الشيخ فيفوت هذا العلم. وهو حسن إذ المصلحة محققة والمفسدة مضمونة. أي مفسدة الإنكار مضمونة ليس. كما قدمناه في قول المبتدعي فيما لم نره من حديث غيره. كم الساعة؟ من أن مصلحة تحصيل ذاك المروي مقدمة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته. نعم هذا فيما مر معنا في مسألة المبتدع إذا لم نرى حديثه من غير طريقه، مصلحة تحصيل المروي مقدمة على مصلحة إهانة وإطفاء بدعته، هذا سبق تحصيلهم في المبحث التاسع في رواية المبتدع. نعم. ايوه. وكذا يحسن تقييد مسألتنا بما إذا كان في بلد واحد، أما إذا كان في بلدين فلا، لاحتمال أن يكون الحامل له على الإنكار النفاسة على الإنكار النفاسة مع قلتها بين المتقدمين. يعني قد يقال بالمنع إذا كان في بلدين، أما إذا كان في بلد واحد فالإنكار يكون سببه التنافس. نعم. وقد حدث عمرو ها؟ العقلية عند المتقدمين. أي نعم. النفاس يعني. الإنكار جاء. لا. والاحتمال أن يكون الحامل له على الإنكار النفاسة. يعني أنكر كان في بلدين فنقل عن يجيب فقال أن أخذتها. مع قلتها بين المتقدمين يعني. بسلامة ما هو الإنكار. لا. الاحتمال أن يكون الحامل له على الإنكار. ما الذي حمل عن الإنكار؟ النفاسة. مع قلتها أي التنافس. كانت موجودة. تنافس موجود. بينهم المتقدمين لكن سلامة أنفسهم لم تكن على ما كان عليه أو ما عليه متأخرا. لا نقصد يعني الإنكار من أجل لا مع قلتها يعني النفاس. الإنكار يعني ما سبب الإنكار هو التنافس. وهذا أقل ما يكون عند المتقدمين مقارنة مع المتأخرين. وقد حدث عمرو بن دينار عن الزهري بشيء وسئل الزهري عنه فأنكره وبلغ ذلك عمرا فاجتمع مع الزهري فقال له يا أبا بكر أليس قد حدثتني بكذا؟ فقال ما حدثتك. ثم قال والله ما حدثت به وأنا حي إلا أنكرته حتى توضع أنت في السجن. ثم قال والله ما حدثت به وأنا الزهري يقول لعمر قال ما حدث ثم قال أي هو والله ما حدثت به أنت يا عمرو بن دينار وأنا حي إلا أنكر إذا حدثت به وأنا حي أنكر حتى توضع أنت في السجن. وقد أوردت القصة في السادس من المسلسلات. نعم. وروى البخاري في الأحكام عن حماد بن حميد عن عبيد الله بن معاذ حديثا ووجد في بعض النسخ وصفه بصاحب لنا وأن عبيد الله كان في الأحياء حينئذ. عيد. وقد وروى البخاري في الأحكام قال هنا وفي الباب من أرى من رأى ترك النبي من نفسه الفتنة لا من غير الرسول لا بالأحكام كما قال ولم يكن في الأحكام. أيوة عن حماد بن حميد وهو الخراساني قال عن عبيد الله بن معاذ حديثا ووجد في بعض النسخ وصفه بصاحب لنا وأن عبيد الله كان في الأحياء حينئذ. أي نعم وأن عبيد الله كان في الأحياء يعني هذا استئناس لأن البخاري قد حدث عن الأحياء هذا وجه إرادي هذا هنا. قال حماد بن حميد هو أنه عبيد الله كان في الأحياء عبيد الله كان في الأحياء أي نعم يعني حماد بن حميد حدث أن يعني أن الشيخ البخاري حدث البخاري معنا شيخ البخاري نعم يعني شيخ البخاري نعم سبحانك اللهم وبحمدك.